السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر من الإخوة الأفاضل لأن مادة هذا المحتوى غير متوفرة الآن، ونعدكم إن شاء الله بتوفيرها في وقت لاحق. باب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المجلس الثاني.